أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون كفروا وعصوا الرسول فكيف إذا جئنا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. يا الله طيبا فامسحوا بوجوهكم

مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم لما معكم من قبل أن نطمس وجوبا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون

يزعمون أن